نحن نعلم أن المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة في المذهب في عموم أحوال أهل السنة هي الإمام، مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. قبل ذلك نبين أن كلمة إمام من حيث إطلاقها لا تعني مدحا ولا ذما، فقد ذكر الله أئمة في الخير وذكر الله في كتابه أئمة في الشر، لكن من سياق الكلم من قرائن الأحوال يعلم ما المراد بكلمة إمام، كما قال ربنا واجعلنا للمتقين إماما. وبعض أهل العلم في من سبق أوتوا حظا عظيما من العلم، فنشأ على علمهم مدارس علمية وأضحى لهم طلاب وتلاميذ وأتباع يأخذون عنهم، فعرف أولئك الرجال بأنهم أئمة، وأضحى يقال لكل واحد منهم إنه إمام. وهؤلاء أئمة في الفقه الذين ذكرناهم، ولم يقل أحد من أهل الإسلام أن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أن أحدا منهم معصوم. العصمة لا تكون إلا للأنبياء، الله عز وجل لم يتعبدنا بأن نتبع أحدا من الخلق كائنا من كان في كل ما يدع ويذر ويأتي ويترك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن مأمورون في هذه الأمة باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأمرنا الله عز وجل باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن الله لم يتعبدنا بأن نتبع أحدا من خلقه كائنا من كان. نحن نؤمن أن كل أحد عرضة لأن يصيب وأن يخطئ ما عدا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام.